الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 29 من شهر محرم لعام 1439 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وقد وقفنا في الدرس الماضي على قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أظن هذه وقفنا عليها. وفي مسألة، طيب هل المسألة وجدتم لها حلنا اللي هي ذكرونا؟ نحن قلنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لماذا قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة؟ فغاير بين الأسلوبين. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأتى بجملة الصلة وقال أخواتكم من الرضاعة، ولم يقل أمهاتكم من الرضاعة. لماذا قال اللاتي أرضعنكم؟ ذكرنا ظن هذه، وقال هذه فيها إشارة إلى أن أنها تشير إلى أن إلى الرضاع النافع، وهو ما كان في الحولين وقبل الفطام. وفي الحديث الصحيح أو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. فجعلت الرضاعة محرمة لأنها تنفع البدن. الرضاعة لما كانت تنفع البدن ويتغذى بها وينبت منها جعلت كصلة النسب، لأن النسب هذا، التحريم بالنسب من جهة أنه تخلق منه بنته، تخلقت منه، وأمه تخلق منها، وأخته تخلقت من أصله. فلما كان هذا هو المعهد لهذا المعنى، حرم الله الرضاعة لأنها تنفع. ولذلك قال: إنما الرضاعة، صلى الله عليه وسلم، إنما الرضاعة من المجاعة. وهنا قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأن الرضاعة اللاتي أرضعنكم إشارة إلى أن الرضاعة النافعة، وهي ما كان في الحولين وقبل الفطام، والله أعلم. ولهذا فهل يصح رضاع الكبير؟ هل يحرم رضاع الكبير؟ ذكرنا المسألة هذه أو ما ذكرناها؟ في حديث سالم مولى أبي حذيفة أنه رض أنه كانت زوجة حذيفة، زوجة أبي حذيفة، كان يدخل عليها وهو متبنى لأبي سالم، لأبي حذيفة، فرأت الكراهة في وجه زوجها من دخوله لما شب وأصبح يافعا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. والخمس رضعات هذه موجودة في الصحيح يا شيخ، أرضعيه خمس رضعات في سنن أبي داود، قال: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. فهذا استدل به بعضهم على أن رضاع الكبير يحرم، وقال بعضهم إن رضاع الكبير لا يحرم. وما الجواب على حديث سالم هذا؟ قال بعضهم الجواب عليه أنه حديث خاص بسالم نفسه، واعترض عليهم بعضهم بأن النصوص النبوية والنصوص الشرعية عموما من القرآن والسنة لا تأتي لأحد خاص بعينه، إلا ما ذكر، نعم، إلا ما ذكر من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام، فقالوا لا تأتي لفلان من الناس. وهذا القول صحيح، أن النصوص لا تأتي لأشخاص. فالجواب الثاني، قالوا إن هذا مخصوص بحال سالم، وبعضهم قال منسوخ، وبعضهم قال هذا مخصوص بحال سالم ليس بشخصه، بحاله. طيب ما هو حال سالم؟ أنه كان متبنى، واحتاجوا إلى رضاعه، متبنى واحتاجوا إلى رضاعه. فقالوا إذا اجتمع هذان الأمران فإنه يحرم رضاع الكبير. طيب هل يمكن الآن أن يحرم رضاع الكبير على هذا القول؟ نعم، أن قلنا شرطين، هما شرطان، اللي هو الحاجة، والثاني يكون متبنى. قالوا والتبني أبطل، فإذا أبطل معه حكم رضاع الكبير كحال الأحكام التي كانت مؤقتة ثم ذهبت. فهذا كان حكم يعني مؤقت، يعني قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لسالم لما كان التبني مباحا. كيف يا شيخ؟ فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترضع الشاب اليافع، تطلب من أخواتها أن يرضنه، هذا رأي لعائشة، ورأي عائشة قال به بعضهم وخالفها بعضهم أو جمهوره. حتى أم سلمة رضي الله تعالى عنها اعترضت عليها في هذا. فالصواب من ذلك أن هذا الحكم لم يبقى. ويستدل بعض العلماء على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن دخول الرجال على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، والحم هو أخ الزوج، والحاجة إليه ملحة في دخول البيت، فقال الحمو الموت، ولم يقل أرضعوه ويعطيهم هذا الحل، لأنهم كانوا محتاجينهم يقولون الحمو الذي لا بد من دخول الأخ، فقال الحمو الموت، بل شدد في أمره ولم يقل أرضعوه يحرم عليكم. فقالوا هذا دليل واضح أن هذا الحكم قد انتهى. ثم إنه كالإجماع العملي تقريبا، يعني لا يوجد في الآن يعني مخالف ولم يعمل به إلا ما ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم استقر الأمر على هذا. فرضاع الكبير الصواب من ذلك أنه لا يحرم، والآية دلت عليه، لأنه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب ثم قال وأخواتكم من الرضاعة. أخواتكم من الرضاعة، هل المقصود هنا من الرضاعة يعني من الأم، ولا من الأب والأم، أو يكون أخت من الرضاعة من الأب؟ يعني هل يمكن تكون من بجميع الأنواع؟ كيف ودي أفهم. نقول مثلا امرأة اسمها فاطمة، تزوجها رجل اسمه علي، و و و و وولدت منه، ثم أرضعت، ولدت منه بنتا اسمها عائشة، ثم أرضعت ولدا اسمه خالد، خالد يصبح أخ العائشة، وأمهما فاطمة من الرضاع، وأم أم خالد فاطمة من الرضاع، ويكون علي أبوه من الرضاع، صح؟ هذه ما فيها إشكال، الحليب حليب الرجل والأم أرضعته. طيب لو أن عليا هذا طلق فاطمة وتزوجت فاطمة رجلا غيره وأتت ببنات، وعلي تزوج امرأة أخرى وآتاه بنات، فهل يكون خالد هذا أخ للرضاع من بنات فاطمة من الزوج الثاني؟ ما بي منهم، وأنتم ايش رأيكم؟ طيب أليست هذه أمه من الرضاعة؟ أمه من الرضاعة، ثم تزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنات، لماذا لا يصبح هؤلاء أخواتهم من الرضاعة؟ الحين الله يقول وأخواتكم من الرضاعة ويقول أمهاتكم اللاتي يرضعنكم قبلها، يعني ألا يصدق هذا عليه أن أخته من الرضاعة؟ أخته من الرضاعة، أليست هذه أمه؟ أنا جعلتكم في حيرة من الأسبوع الماضي ذلك. ولا وأن لو أقدر أخليكم الأسبوع القادم خليكم. لا هو هذا الصواب، الصواب أنه تكون أمه من هذه أمه من الرضاعة وما ولدت خواته من الرضاعة. طيب لو كان العكس أنها تزوجت قبل، لو كانت تزوجت قبل علي ثم رضع منها خالد بعد زواجها من علي، فأولادها السابق بناتها السابقات يكون خوات له أيضا؟ الجواب نعم، السابق واللاحق، فهذا هؤلاء كلهم أخواته من الرضاعة. أيوة، خلنا نقرر هذا وبعدين نشوفه يا شيخ. ثم أنه أيضا يكون أولاد أبوه من الرضاعة يكون من غير أمه من الرضاعة أيضا أخواته من الرضاعة، يعني علي هذا يتزوج امرأة أخرى فبناته أيضا أخوات لهذا من الرضاعة السابق وأيضا اللاحق. طيب عرفنا هذا. الآن يقول الله عز وجل هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب بناتنا من الرضاعة هل يحرمنا علينا؟ بناتنا من الرضاعة ما ذكر الله، ما ذكر إلا شيئين، ذكر الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، لكن لم يذكر البنت من الرضاعة، ولم يذكر العمة من الرضاعة، ولا الخالة من الرضاعة، ولا بنت الأخ من الرضاعة، ولا بنت الأخت. أي إذن أنتم تستدلون بأن كل هؤلاء يحرمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب، يعني كل المحرمات بالنسب المذكورة قبل الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت كلها تحرم من الرضاعة كما حرمت من النسب. ولكن سؤالي هنا، ألا يمكن أن يقال إن القرآن دل على هذا الحكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بحكم زائد على القرآن، إنما بين القرآن وأخذ هذا الحكم من القرآن؟ هل يمكن؟ أنا أقول يمكن. سم طيب هو عطف عليهم الرضاعة لكن ما ذكر إلا صنفين منهم وهي الأم والأخت، ها؟ ولماذا فصل في هذين الصنفين؟ يعني إذا أردتم أن تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط هذا الحكم من القرآن وتلتمسون لهذا معنى، فلا بد أن يكون ذكر الأم له سبب والأخت له سبب، يعني لا بد أن يكون ذكر الأم يدل على شيء وذكر الأخت يدل على شيء. لا، المحرمات من النسب يا شيخ، المحرمات من النسب يا شيخ سبع، الأم والأخت كفننا هذول كيف؟ ها سم. لا ما نبي إلا شل أي لا ليش نقول إيه لا واضح هذه. إذا قلت الأخت فالبنت من باب أولى هذا صحيح، لكن في أيضا في معنى آخر أهم من هذا. الحين الأم والبنت حرمتا، الأم والبنت من النسب حرمتا من أي جهة؟ من جهة الولادة، من جهة الولادة صح. والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة؟ لا لا لا من النسب، هن كلهم من النسب، لكن حرمت من جهة، من جهة الحواشي، من جهة الحواشي صح، تلتقي مع الأخت في أصلك الأدنى، وتلتقي مع العمة والخالة في أصلك الأعلى، وبنت الأخت وبنت الأخ هذه فروع الحواشي. فهنا يقال إن الله عز وجل إنما ذكر الأم لتدل على المحرمات بالنسب، إن الله ذكر عفوا إن الله ذكر الأم من الرضاعة لتدل على المحرم من جهة اللي انت قلت عبد الله، من جهة الولادة، والمحرم من جهة الولادة من هي؟ البنت. فذكر الأم دل على الأم بعينها بالنص عليها، ودل على البنت لأن البنت من الرضاعة تشارك الأم في جهة الولادة. ولهذا الله عز وجل لما بدأ المحرمات ذكر الأم، حرمت عليكم أمهاتكم، لأن هي الأصل والبنت منها، هذا واضح. ثم ذكر الأخوات من الرضاعة لأن الأخت من الرضاعة هي تدل على باقي الحواشي، فهي أصلهن، أصل الحواشي هي الأخت. ولذلك أيضا في ذكر الحواشي بدأ بذكر الأخت، أليس كذلك؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فبدأ بذكر الأخت لأنها هي أصل الحواشي وهي الأقرب، فحرمت فروعها، حرم فرعها ولم يحرم فرع العمة والخالة التي يلتقي معها بأصل أعلى. أظن هذا واضح، أظن. أما ويمكن أن يستدل عليه بطريق آخر كما ذكر الشيخ، أنه يقال تحريم الأخت يدل على تحريم البنت من باب أولى، لكن يبقى العمة والخالة وهذا، لكن التأصيل الأول هذا أحسن. إي صحيح، يعني يبقى قياسات جيدة يعني، لكن على كل حال جزاك الله خير. هو الصوت من واضح ولا مو واضح؟ إي والله ينزل، جزاك الله خير. طيب الآن اتضحت. فهنا نقول إنه ذكر الأم من الرضاعة وذكر الأخت من الرضاعة تنبيها على باقي المحرمات من النسب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أيضا من المحرمات أمهات النساء. وهنا قال أمهات نسائكم ولم يقل أمهات زوجاتكم، فما الحكم الذي ممكن أن نأخذه من هذا؟ لا شك أن أم الزوجة حرام، فهي داخل بالنساء أيضا. لا الطب هي يعني الأمة، أم الأمة والموطوءة بشبهة، يعني لو أن رجلا تسرى بأمة فوطئها فإن أمها تحرم عليه على التأبيد، ولا إذا باع البنت يجوز له أن يطع لهم على التأبيد، لأنها تدخل في قوله وأمهات نسائكم فهي تحرم عليه، فلا يحل له أن يطعها. طيب قال وأمهات نسائكم، إذن يدخل فيها الزوجة والأمة والموطوءة بشبهة. طيب هل يدخل فيها أم المزني بها؟ أجارنا الله وإياكم. هل يدخل فيها أم المزني بها؟ لا، خلوا هذه بس عشان ما ننسى المسألة ذي، خلوها لنكمل الآية، بس هذه مسألة أرجو أن ما ننساها. طيب إيه صحيح، بس نريد الآن يعني نأصل المسألة بناء من الآيات. يعني قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأرجو أنكم تركزون على هذه الآيات، فيها مسائل وقد تكون فيها صعوبة شوي بس نبغى تفكير. قال وربائبكم، الربيبة ما هي؟ بنت الزوجة، لكنه سماها ربيبة ولم يقل بنت الزوجة. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، والمقصود باللاتي في حجوركم يعني التي تربت في حجرك، يعني ربيتها في حجرك، والحجر معروف، حجر الإنسان معروف. قال وربائبكم سماها ربيبة وقيدها بقيد اللاتي في حجوركم، وقال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا قيد ثاني، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أولا اختلف العلماء هنا في هذا القيد الذي هو اللاتي دخلتم بهن، هل هو يرجع إلى الرب إلى من نسائكم ربائبكم من وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، هل هو يرجع إلى من نسائكم هذه أو يرجع إلى السابق أيضا وأمهات نسائكم؟ والمعنى أن إذا قلنا إنه يرجع للاثنين اختلف على قولين، قال بعضهم إنه هذا القيد يرجع للأمرين، يعني أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن يحرم عليكم بناتهن، فلا تحرم، لا، أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن يحرم عليكم بناتهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فيجوز لكم نكاح أمهاتهن. هذا قول ولم يدخل بها. أنا أقول الآن اختلف العلماء في هذا القيد الذي هو اللاتي دخلتم بهن، هل هو يرجع إلى وأمهات نسائكم وربائبكم من نسائكم، ولا يرجع فقط وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم؟ اختلف العلماء على قولين، الصحابة نفسهم اختلفوا على قولين، فقال بعضهم إن قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمرين، يعني لا يعني الأم لا تحرم بنتها حتى يدخل بها، وكذلك البنت لا تحرم، عفوا، الأم لا تحرم بنتها حتى يدخل بالأم، وكذلك البنت لا تحرم عليه أمها حتى يدخل بالبنت. هذا إذا قلنا أن القيد اللاتي دخلتم بهن يرجع للأثنين. أستاذ محمد يبدو أنك من في هذا الآن أنت ماذا تفهم من الآية من قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله هذا القيد اللاتي دخلتم بهن على إيش؟ على أم الزوجة، يعني ما تحرم عليها البنت بنتها إلا حتى يدخل بالبنت كذا. هذا قول إنه يرجع على الأخير، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني بهذه النساء التي دخلتم بهذه النساء فتحرم البنت إذا دخل بأمها، هذا قول. القول الآخر أن القيد هذا يرجع على الاثنين، على أمهات نسائكم وعلى ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وش يكون المعنى على القول هذا؟ يكون المعنى عليه أن أم الزوجة لا تحرم على الإنسان إلا إذا دخل ببنتها، بمعنى أنه لو عقد على البنت ولم يدخل بأمها ثم طلقها يجوز له أن يتزوج الأم، وكذلك لو عقد على الأم ولم يدخل بها فإنه يجوز له أن يتزوج البنت. هذا قول قال به بعض الصحابة يا ناس. ليش؟ لا ما نبي المصلحة. ها يا أخي تصير الأم توها شابة صغيرة عمرها 20 قالت والله يا أخي أنا ليش يعني يقول كذا. إذا كذا علم واللي تو عاطفة. نحن نريد علما لا نريد عاطفة. طيب جزاك الله خير. ولا مانع من العاطفة بس مع العلم. طيب على كل حال أنتم بس فهمتوا لأن خلاف في الآن كيف. اختلف العلماء على قولين، فقال بعضهم إن القيد يرجع إلى أمهات نسائكم ويرجع إلى وربائبكم التي يحجركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يرجع للأمرين. والقول الثاني إنه إنما يرجع إلى وربائبكم التي يحجركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فهذا القيد التي دخلتم بهن يرجع على فقط وربائبكم التي يحجركم من نسائكم. هذا القول الثاني. أما الأولون فقالوا هو قيد ذكر بعدهما فيرجع إليهما، لأنه ذكر أمرين أمهات نسائكم وربائبكم التي دخلتم من نسائكم فقيد التي دخلتم بهن. وهذا القول مرجوح. نرضي عبد الله قول مرجوح وهذا الأول. الثاني أن القيد يرجع إلى الربائبكم التي في حجوركم من نسائكم هو القول الصواب والله أعلم. والدليل على ذلك سم أي حلو ممتاز. إذن نقول نحن الصواب هو القول الثاني، وأوهن هذا القيد إنما يرجع على قولي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والمعنى أن أم الزوجة تحرم على الرجل بمجرد العقد، ولكن بنتها لا تحرم عليه إلا حين حل حتى يدخل بالأم حتى يدخل بالأم. طيب الدليل على ذلك أن القيد يرجع إلى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، الدليل على ذلك أولا قالوا هو أقرب مذكور. هذا القيد أقرب مذكور له وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ثانيا قالوا هذا هو الموافق أيضا لسياق الآيات في المحرمات هنا، فإنه بعد أن عدد المحرمات قال والمحصنات من النساء إلا قال إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا ما قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال استثنى إلا ما ملكت أيمانكم. وهذا الاستثناء هل هو يرجع لجميع المحرمات السابقة ولا لأقرب مذكور والمحصنات؟ قالوا وهذا يعود إلى أقرب مذكور، فإن آيات المحرمات على التفصيل والتوضيح، ولو رجعت إلى كل ما سبق لحلت الأم من ملك اليمين وحلت البنت من ملك اليمين وحلت الأخت، وهذا كله باطل. فدل على أن القيود هذه في مثل آيات الأحكام ترجع على أقرب مذكور. الدليل الثالث قال والدليل الثالث هو دلالة حرف من نسائكم، فإنهم قالوا إن حرف من هنا من نسائكم. هم متفقون الجميع على جميع القولين إن الربائب داخلات في هذا، كلهم يقولون وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم أن هذا القيد اللاتي دخلتم بهن يعود على الربائب أكيد، صح ولا لا؟ على القولين كليهما. فهنا ما معنى من يكون من نسائكم إذا قلنا أنه يعود على الربيبة؟ وربائبكم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم من نسائكم هنا ما معنى من؟ بيانية. كيف بيانية؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. ها كيف؟ ما أنا ما أسمع الأصوات كذا. لا يعني في السماء ابتدائية، يعني مثلا تقول بنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، يعني نشأنا ابتدائية، نشأنا من خديجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، من نسائكم يعني ابتدائية، هنا ابتداء الغاية من نسائكم. فلا شك أن تكون من هنا بلا شك ولا ريب أن معناها الابتداء الغاية. فإن جعلنا القيد من نسائكم يرجع لما سبق، يسير وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم من نسائكم، تكون من هنا. وأمهات نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن، تصير بيانية، تكون بيانية يعني من نسائكم المدخول بهن كذا. أيوة. فهنا اختلف معنى من، ولا شك أن البيانية تختلف عن الابتدائية. فهل يصح أن يحمل حرف واحد في سياق واحد على معنيين؟ هذا لا يصح، أظن هذه واضحة. فقالوا قالوا لا يصح حمل حرف واحد على معنيين في سياق واحد، كذا عشان تكون العبارة واضحة عندكم، لا يصح حمل حرف واحد على معنيين في سياق واحد، ووجدنا أنهم اتفقا، أن القولين اتفقا على أن الربائب داخلات في هذا القيد، فيكون معنى من ابتدائية، وأن استقر أحد المعنيين لأنه متفق عليه. فمن هنا، فمن هنا تكون ابتدائية، وهذا يبطل القول الآخر أن يكون هذا القيد، أي القيد أن يكون هذا القيد راجع إلى قوله وأمهات نسائكم. هذا أظنه واضح. أيضا قالوا من جهة التركيب في ضعف، قالوا من جهة التركيب ومن جهة النحو قبلها، قالوا من جهة النحو أيضا فيه ضعف. قالوا فإن إن إذا اختلف العامل، قالوا لا يكون الوصف لشيئين اختلف عاملهما. فأنت تقول هنا أمهات نسائكم، فقول نسائكم هنا مجرورة بإيش؟ بالإضافة. وقوله وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم مجرور بإيش؟ بحرف الجر. فقالوا اختلف العامل هنا، ذاك مجرور بالإضافة وهذا مجرور بحرف الجر، فلا يمكن يكون الوصف اللاتي دخلتم بهن راجع النساء هذا وراجع النساء هذا لاختلاف العاملين. هذا من جهة النحو، هذا الدليل الرابع. وأما الدليل الخامس فقالوا من جهة التركيب اللفظي، فيه ركاكة على الأسلوب، لأنه يقول إذا قال وأمهاتكم وأمهات نسائكم اللاتي وأمهاتكم نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قالوا هذا ما يأتي في القرآن إنه يقول وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا فيه تطويل. كان يقول أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما يحتاج أن يقول من نسائكم. قالوا هذا فيه، هذا فيه ركاكة وفيه ضعف. هذه أوجه أظنها كم، خمسة تكفي واضحة في أن يرجح أن المقصود القيد هذا يرجع إلى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وعليه فيكون الحكم هكذا. الأم تحرم متى؟ أم الزوجة، أم الزوجة متى تحرم؟ بمجرد العقد على البنت. كيف؟ أيوة. بس أنا نأخذها من الآية الآن. فإنها تحرم مجرد العقد على البنت, والبنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها. طيب لو قال قائل ما الحكمة من ذلك؟ وش الحكمة من أن الأم تحرم بمجرد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول؟ الكراهة والبغض. طيب تدري أنت هذا إن كلامك ذا غير كلامك الأول تو يوم تقول الودود والولود, كلامك تو غير هذا, ما غيرت اجتهادك بارك الله. أو يمكن يجمع بينهن. طيب هو الشيخ يقول الحكمة, أنا أترجم له يعني, يقول الحكمة هي أن الأم لا تغار من البنت, يعني لو أنه عقد على الأم ثم تركها وتزوج بنتها لقالت الأم الحمد لله الله يرزق بنتي, ولكن لو كان العكس عقد على البنت وطلقها قبل أن يدخل بها ثم ذهب وتزوج أمها, فالبنت يمكن تغار ويصير قطيعة كذا. وهذه الحكمة قال بها بعضهم, وهي حكمة حقيقة وجيهة, هي حكمة وجيهة, لأن الأم لا شك أنها تعطف وترحم بنتها. هذا يحصل أعظم من هذا. شو تسوي فيه؟ هذه ما أقدر أترجمها والله. هذه صعب. يقول تشبطه, هذه ما هذه خلى هذه ثالث ترجمة الشيخ عبد الله. على كل حال هذا قول, هو قول, وهذا القول الحكمة الثالثة اللي ما فهمتها الثانية ذي, لكن أنا عندي حكمة ثانية. سم لا اس اس كيف السالفة؟ الترجمة يعني هذه ترجمة حرفية, الله بارك فيك, حنا نريد ترجمة معنوية. طيب على كل حال أنا بقول لكم, لا أنا خل أقول الحكم هنا الثاني. ذكروا حكمة أخرى بعضهم, قالوا إن الرجل إذا خطب إذا عقد على البنت فإنه يحتاج أن يكلم الأم ويفاوضها بشأن بنتها, قالوا فلأجل ذلك سرعت المحرمية هنا, سرعت المحرمية للحاجة, فأصبحت محرما له بمجرد العقد على البنت. وأما البنت فإنه لا يكون هذا محتاجا إليه إذا عقد على الأم, لا يحتاج إلى البنت, هذا التماس. لكن لا يلزم هنا أن نعرف الحكمة, إذا المقصود هنا التشريع, إن التمسنا الحكمة فالحمد لله وأصبناها, وإن لم نصب الحكمة فلا يحتاج. طيب وقد تجدون حكمة أخرى, قد تجدون أو تلتمسون حكمة أخرى, فمن وجد الحمد لله كان صوابا. على كل حال نقول هنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اختلفوا أيضا العلماء في القيد الأول هذا, هل هو معتبر اللي هو في حجوركم, هل هو معتبر أو غير معتبر؟ بمعنى أن الربيبة لا تحرم على الإنسان حتى تتربى في حجره, أو أنها تحرم عليه حتى لو لم تتربى في حجره. فيها قولان, لا بس احنا نريد يعني هو قيطي مذكور الان. طيب على كل حال انا اريد الدلالات القرآنية هي التي تهمنا هنا. فهنا هو قال وربائبكم اللاتي في حجوركم وجعل قيدا، فلماذا تلغون هذا القيد؟ على كل حال اختلف العلماء على قولين، قال بعضهم إن هذا القيد معتبر، وأن الربيع إذا لم تكن في حجر الإنسان فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا طلق أمها، هذا قول، وذكر هذا القول عن علي بن أبي طالب، بل إن ابن كثير صح إسناده عن علي، ولكن جمهور الصحابة وجمهور العلماء على أن هذا القول ليس بصحيح، وأن الربيبة تحرم بمجرد الدخول بأمها. طيب كيف إذن يحملون هذا القيد؟ على أي شيء يحملون هذا القيد؟ اللاتي في حجوركم، على الغالب، يعني على الغالب، شوف التقييد بالغالب كذا ما يكفي لوحده، يعني نقول الغالب يعني هو غالب عادة الناس، طيب وش الفائدة من ذكره؟ حتى هو لو كان الغائب ما الفائدة من ذكره؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طيب يعني هل إن أردنا إلا إذا ما أردنا تحصنا يجوز؟ يقول أخرج مخرج الغالب، وما أخرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالف له، كذا يقولون، لكن هم يقولون لا مفهوم مخالف له، لا يقصدون أنه ليس له فائدة، إنما قالوا هذا لأنه خرج مخرج الغالب، أما الحكمة من ذكره وربائبكم اللاتي في حجوركم قالوا لحكمة، وهي أي نعم، قالوا تقرير هذا الحكم وتنفير النفوس الأبية عن لتقبل هذا الحكم، فإنه إذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني تربت في حجرك، فإنه يقرر هذا الحكم ويقوي في النفوس، ولهذا تأملوا أنه قال وربائبكم ولم يقل وبنات زوجاتكم، أيضا ليقرر هذا الحكم، فهي ربيبة يعني رباها وفي حجره كذلك، فكيف يصح لك أن تتزوج بها؟ كل هذا لتقرير، أي نعم، فكأنها البنت، فكيف يحق لك أن تتزوج بها؟ هكذا قالوا. طيب في الآية شيء واضح بين من دلالة النظم يدل على أن هذا القيد غير معتبر. طيب قيدين، هو ذكر قيدين اللي هو في حجوركم اللاتي دخلتم بهن، قالوا وفي دلالة واضحة بينة أن هذا القيد غير معتبر، وإنما ورد لتقرير الحكم فقط. كيف؟ قالوا إن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وذكر قيد الحجور، ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وذكر قيد الدخول، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، وبين الحكم على عدم تحقق هذا القيد اللي هو الدخول، ولم يقل فإن لم يكون في حجوركم، فلما لم يستثني ويبين عكس هذا الحكم دل على أنه لم يقصد به التقييد، وإنما هو المقصود به تقرير الحكم. قالوا وله نظائر كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن قول إن أردنا تحصنا لم يكن هذا القيد له مفهوم مخالفة، لأنه خرج مخرج الغالب، والغرض منه هو أيضا تقرير الحكم، يعني كيف تكرهها وهي تريد التحصن، بل قال إن أردنا تحصنا ما قال إذا، وحتى لو هناك شائبة من امتناع الأمة المغلوبة على أمرها فكيف يصح لك ويحق لك أن تكرهها على البغاء؟ هذا تنفير من مثل هذا العمل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم, وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يعني الأمر بعدم الحيف في الوصية هل هو مقيد بخوفه على ذريته ولا هذا من باب التنفير؟ ليس خاصا, خفت ولا ما خفت يجب عليك أن تعدل وأن تعطيهم إذا حضروا القسمة, تعطيهم إذا حضروا القسمة, لكنه أراد أن يستجيش نفوسهم بمثل هذه القيود. أظن هذه الآن قاعدة مهمة واضحة حسن. كثير هي كثير يا شيخ, هذه موجودة, يقولون عنوانها دائما يقولون هذا لا مفهوم مخالفة له, خرج مخرج الغالب وهكذا. لكن نحن الآن ذكرنا القاعدة ونبين الأمر مهم جدا, وأن العلماء إذا قالوا لا مفهوم مخالفة له خرج مخرج الغالب لا يقصدون أنه ليس له معنى وليس له أثر في الحكم, لا ليس هذا المقصود. أرجو أنها تفهم, هذه مهمة يعني. سم أي يعني هو لا يؤخذ منها حكم مخالفة لكن هي لها حكمة ولها غرض في تقرير الحكم. طيب قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا الربائب هي بنت الزوجة, لكن هنا ما قال وربائبكم من زوجاتكم, قال من نسائكم. والسؤال هنا لماذا قال من نسائكم ولم يقل من زوجاتكم؟ أي حلو, عشان أيضا يدخل فيه حكم الأمة, يدخل فيه حكم الأمة, يعني معنى بنت الأمة لا تحل له إذا وضع أمها, وكذلك الموطوءة بشبهة. طيب هنا قال اللاتي دخلتم بهن, ما معنى اللاتي دخلتم بهن؟ أيوة. أولا قوله اللاتي دخلتم بهن لا شك أن الجماع مقصود في هذا ولا خلاف في ذلك وهو الأصل, لكن يبقى هل تأخذ حكم الخلوة؟ اختلف العلماء في هذا على قولين, فقال بعضهم إن المقصود فيه الجماع, وقال بعضهم ويدخل فيه الخلوة لأن حكمها داخل والصحابة اعتبروها. قالوا وأيضا هو قال اللاتي دخلتم بهن, فقال دخلتم بهن, فقالوا هذا يشير إلى مسألة الخلوة. الخلوة وهنا استدل بعض العلماء بقوله اللاتي دخلتم بهن, اللاتي دخلتم بهن, بأن هذا القيد له اعتبار وله معنى أيضا, لأنه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقالوا قوله اللاتي دخلتم بهن والوطء معتبر هنا, فقالوا إذن الوطء له تأثير في نشر الحرمة, الوطء له تأثير في نشر الحرمة, ولهذا قالوا تحرم أم المزني بها وتحرم بنتها. لما؟ لأن هنا وطأها, قال اللاتي دخلتم بهن, لأنه هنا لم يحرم بنت الزوجة إلا بالدخول, فدل على أن هذا له اعتبار. أظن هذه واضحة, اللي هو الوضع له اعتبار لأنه لم يحرم الأم, عفوا لم يحرم البنت إلا بالوضع, لم يجعل العقد فقط محرما, فدل على أن هذا الوضع له اعتبار. فقالوا تحرم أم المزني بها ويحرم بنت المزني بها. سامي شيخ لا يصح. عارفين السؤال؟ السؤال يقول إن قوله من نسائكم صحيح هذا يدخل فيه الأمة، ما في شك الأمة والزوجة، لكن يقول هل يدخل فيه الموطوءة بشبهة؟ الموطوءة بشبهة هل تدخل في قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ لا لا، الكلام هل تدخل في النساء؟ سامي شيخ، هو لا، هو يقول الآن إن قوله وأمهات نسائكم، أنتم تقولون تحرم أم الزوجة وتحرم أم الأمة، وهذه لا شك داخل في من نسائكم، لكن هل يدخل فيها الموضوع بشبهة من نسائكم؟ هذا السؤال، هو سؤال جيد حسن. يا شيخ الموضوع بشبهة لا شك أن تأخذ أحكام الزوجة، هذا ما في شك يعني، ولذلك هي إذا ولدت له يكون الولد ملحق به، فهنا نحن قد نقول إنها نعم تدخل في قول من نسائكم باعتبار الشبهة. طبعا وش الشبهة؟ الشبهة يمكن يتزوجها بعقد مختلف فيه، صح؟ لا، خليها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، لا تشكل عليك. الثاني من نسائكم، ولا أمهات نسائكم، أمهات نسائكم، هل قول نسائكم هنا يدخل فيها الموضوع بشبهة؟ طبعا هم ذكروا هذا، لكن هو أيضا الاستفسار صحيح، دخول الأمة والزوجة واضح ظاهر، أما دخول الموضوع بشبهة فهو يعني باعتبار أنه لما وطئها على أنها زوجة له، فقد نقول إنها أيضا داخل، أما هم يتفقون على هذا الشيخ، يعني الحكم لا شك أنهم متفقين عليه، هم ينقلون الإجماع عليه. سم أي لعد، هذه كل شيء بحسب يا شيخ، لا هذه بحسب، لأنها تدخلنا مسائل ثانية يعني. هل هو يا شيخ هذا معروف، هو يقول يعني الأمة داخلة فيها ما في إشكال، لكن يبقى بس الموضوع بشبهة، بس هو عند هذه يعني، هي حقيقة لها وجه كرا، والاستفسار له وجه أيضا قوي. أنا ما قلت المزني ترى، لا أنا ما قلت المزني، أنا أقول المزني مأخوذة من إيش؟ لا يا شيخ، المزني بها أنا عشان أقول مأخوذة من إيش؟ من الوطء اللاتي دخلتم بهن، فقول الوطء له اعتبار يعني، لأنه جعله مؤثرا في الحكم. بس هذا هو عاد يبقى عندنا مسألة، دامكم قلتوا هذا مسألة. طيب المزني بنته بنت الرجل من الزنا، هل يجوز له أن يتزوجها؟ اختلفوا على قولين، ما لنا دعوة. بنته بنت الرجل، هذه مسألة سنذكرها الآن، بنت الرجل من الزنا هل تحرم عليه أو لا تحرم؟ على كل حال الصواب من ذلك هي فيها قولان، والصواب من ذلك أن بنت الرجل تحرم علي، بنته من الزنا تحرم عليه، والدليل على ذلك قالوا لا بس هذه أمها لكن هي نفسها، قالوا الدليل على ذلك أن الله عز وجل حرم هنا الرضاع، حرم من الرضاع ما حرم من النسب، قالوا وسبب التحريم من الرضاع هو أنه ينبت اللحم ويؤثر فيه، قالوا فما بالك إذا كان أصلها منه، قالوا أيضا إنها تدخل في العموم، فقوله بناتكم هي تدخل في هذا من حيث العموم، فقالوا أيضا تدخل في هذا المسمى وإن كانت ليست بنتا شرعية. والصواب من ذلك أنها تحرم بلا شك، وهو يمكن يكون كالإجماع يعني فيما بعد. على كل حال هذه مسألة. قال: وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم، حلائل الأبناء عليه الزوجات. طيب لا هذه أخلها شوي. وحلائل أبنائكم الذين من أزواجكم. طيب لماذا سمها حليلة؟ هل هي من الحلال ولا من الحل؟ وما الفرق بينهما؟ واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهما إنها من الحل، يعني تحل معه في بيته وفي فراشه، فسميت الزوجة حليلة لأنها تحل معه. وقال بعضهم إنها سميت حليلة من الحلال لأنها حلال له، يعني محللة له، محللة وهو محلل لها، فقالوا سميت حليلة. ومن هذا المعنى، من هذا المعنى أنها سواء من الحل أو من أنها محللة له، نقول قوله وحلائل أبنائكم يشمل الزوجة ويشمل الأم أيضا، فلا يجوز له أن يتزوج بأمة أو أن يطأ، عفوا أن يطأ، أن يتزوج بزوجة ابنه إذا طلقها، ولا أن يطأ أمة ابنه إذا تركها، فإن دخل في حلائل أبنائكم. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لكنه هنا قيد بقيد، قال الذين من أصلابكم، فهذا القيد هل يخرج به الأبناء من الرضاعة أو يخرج به الأبناء من التبني؟ والمعنى أننا إذا قلنا يخرج به الأبناء من الرضاعة والتبني وليس قاصرا على التبني، فإنه يجوز للأب من الرضاعة أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة إذا طلقها، يجوز. على كل أنت يعني دائم تتحرم، ها طيب ممتاز. اختلف العلماء في هذا على قولين، فقال بعضهم إن هذا القيد قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قوله من أصلابكم وهو قول جمهور العلماء أن هذا القيد يخرج الأولاد بالتبني، أبناء بالتبني. وعليه فإنهم يقولون إنه يحرم على الأب أن يتزوج ابن زوجة ابنه من الرضاعة، وأنه داخل في وحلائل أبنائكم، داخل في الآية. وذهب بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا القيد لا يشمل الأبناء، أن يخرج الأبناء من الرضاعة مع أبناء التبني. قال والأصل هو فيه أنه يخرج أبناء الرضاعة ليس أبناء التبني، لأن أبناء التبني أصلا قد أخرجوا، وأخرجتهم آية الأحزاب، وأبطل الله التبني بالقول وبالفعل، فأبطله الله بقوله جل وعلا في أول سورة الأحزاب، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بفعله من زواجه من زوجة زينب، فقالوا لا من عفوا من زوجة زيد، فقالوا إنه لا يكون هذا القيد مرادا به التبني، لأن التبني مبطل قد أبطله الشارع واستقر حكمه، فتقريره له اعتبار. قال إذن ماذا يخرج؟ قالوا يخرج الابن من الأبناء من الرضاعة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم من أصلابكم يخرج الأبناء من الرضاعة. الجمهور يستدلون بالعموم، أو حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأنه يخرج أبناء التبني، يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وابن تيمية رحمه الله يجيب على هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولم يقل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة. قالوا فإن زوجة الابن إنما تحرم على الأب بالنسب ولا بالمصاهرة؟ بالمصاهرة. قالوا وزوجة الأب من الرضاعة كذلك تحرم بالمصاهرة. واستدلاله قوي جدا، وعليه يا أبا عبد الله أنا بامتحنك اليوم، هل يجوز أن يتزوج من ابنة ابنه من زوجة ابنه بالرضاعة؟ خليك على رأيك الأول، أرجو أنك تبقى على رأيك الأول وهو قول الجمهور، تبقى عليه. طيب بسألك سؤال، هل ترى أن الأب من الرضاعة يكون محرم لزوجة الابن من الرضاعة ويسافر بها؟ هو ما يجوز زوجها الآن، فأنتم عندكم الزواج أشغلكم، يعني الزواج صعب أن الأب يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة كذا، لكن بعد في صعوبة أخرى، هل يكون محرما لها؟ والنص مشكلة الآن. حتى دي مهمة يا أخي، إلا قال هو محرم لها، يا منك تقول هو ليس محرم لها أو تقول هو محرم لها، محرم لها ويسافر بها وفي النفس من هذا شيء، والله يقول وحلائل ابنكم الذين من أصلابكم، نقول من أصلابكم فقط قيدوا بالصلب ليخرج من الرضاعة، والحديث لا يدل، الحديث يقول من الرضاعة من النسب ما قال من المصاهرة. أخي استدلاله قوي جدا. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله توسط وقال مخالفة الجمهور صعبة، وقول ابن تيمية قول قوي وتدل عليها النصوص. قال فخرج بقول وسط بينهما، فقال إنه لا يحل له أن يتزوجها ولا يكون محرما لها. قال فإن قيل طبعا هذا التقرير أنا سمعته منه، ما أدري هو ذكره بالتفسير ما ذكره يعني، لكن هو هذا أنا سمعته منه. قال فإن قيل هل لكم أصل في ذلك؟ فالجواب نعم، والأصل أحسنت. قال والأصل في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص لما تنازع مع عبد الله بن أبي زمعة في ابن ولدته أمة لابن أبي زمعة كان على فراشها، فباع الأمة دون أن يستبرئها لعبد الله بن أخو سعد بن بلقاص، فوطئها هذا ووطئها هذا، ثم ولدت له ولدا فتنازع عنده، يقول سعد ابن أخي، ويقول ابن أبي زمعة يقول ابن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى به شبها بينا من لا من سعد بن وقاص، من أخي سعد بن أبي وقاص، وجد فيه شبها بينا به، فقال الولد للفراش، حكم به لزمعة. وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه لأجل الشبه. والأصل الشرعي إن الولد لمن؟ للفراش، ولد على فراشه، فيقول هنا الولد للفراش، عفوا هو العكس، أنا قلت هو كانت تحت ثم أصبحت على ثم ولد على فراش زمعة، فهنا قال الولد للفراش والعائل الحجر واحتجبي منه يا سودة، فجمع بين الأمرين. وهنا لا يقال إنه مثل الحمض النووي يبين وإلى آخر ما يقولون، فهذا أصل شرعي معتبر، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لهذا الشبه البين، هذا أعظم من كل تحليل حمض نووي، لأنه رأى شبها بينا بسعد بن أبي وقاص، ومع ذلك يعني أنه تخلق من إيش؟ مما عبد الله بن أبي وقاص، الشبه واضح، لكن لأن هناك أصل شرعي معتبر وهو الفراش، فاعتبر صلى الله عليه وسلم الفراش ولم يغفل هذا الشبه، فبنى عليه حكما وهو واحتجب منه يسجد. فالشيخ رحمه الله يقول هذا أصل نعتبره، وإلا فالمسألة الحقيقة ترى مشكلة، هذه المسألة مشكلة وهي موجودة عند الناس اليوم، يعني زوجة الابن من الرضاع أو زوجة الأب من الرضاع، هذه الحقيقة يحتاط لها. طيب قال لو أكمل بس عشان بس الآية نكملها بس، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين هذا حكم الآن ما قال وحرم عليكم، قال وأن تجمعوا، وغاير بين الأسلوب قال وأن تجمعوا، فاستدل به بعضهم أنه يدل أيضا على تحريم الجمع بين الأختين في الزواج في النكاح، وتحريم أيضا الجمع بينهما، لا عفوا ما هو تحريم بينهما في ملك اليمين أو في الوطء في ملك اليمين، فيقول وأن تجمعوا بين الأختين يعني يحرم عليه أن يجمع بينهما في النكاح، ويحرم أن يجمع بينهما بالوطء بملك اليمين، لكن هل يحرم أن يجمع بينهما بالملك فقط؟ لا يحرم، وأن تجمع بين الأختين هذا المقصود به الوضع، هذه في المحرمات، فيجوز له أن يملك أختين بملك اليمين، لكن لا يجوز له أن يطعهما جميعا، إذا واطع أحدهما لا يطع الأخرى حتى يخلي سبيل هذه بأن يزوجها أو يبيعها أو يهبها، فيجوز أن يطع الثانية. قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، طيب قوله إلا ما قد سلف هذا القيد سبق مثله، وحلائل ولا تنكحوا ما لك حباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقلنا هذا القيد نستفيد منه أكثر من فائدة، ما هما تذكرون؟ لا هو التفريق يفرق بينهما ماشي، لكن إلا ما قد سلف يرفع الإثم، هذا أول حكم. ثانيا أنه ما ترتب على هذا النكاح السابق فإنه صحيح معتبر، لأنه استثنى إلا ما قد سبق، فالأولاد الذين نتجوا من ذلك هم أولاد يلحقون به وهم أولاد شرعيون، هذا من فائدة إلا ما قد سبق، رفع الإثم واعتبار الأحكام السابقة عليه إلا ما قد سبق، وكذلك اعتبار استقرار المهر ونحوه لو كان أمهرها ولم يعطيها، كل هذا مستقر إلا ما قد سبق، إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. طيب سنقف هنا، لكن في مسألة ونرجئها الدرس القادم لأن العلاقة بالآية القادمة إن شاء الله، وهو تحريم العمة، الجمع بين العمة وبنت أخيها، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهل دلت عليه الآيات أو لم تدل عليه؟ هذا نشوفه الدرس القادم وهو معكم إن شاء الله إلى الدرس القادم، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.